خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الإمام الحسين رضي الله عنه: لا تتكلف ما لا تطيق، ولا تتعرض لما لا تدرك، ولا تعد بما لا تقدر عليه، ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله تعالى، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له. مثل: ما كل مرة تسلم الجرة. هذا المثل يضرب لبيان أن خلاص الإنسان من خطر أقدم عليه مرة لا يكون مبررا لإقدامه على هذا الخطر مرة أخرى، فربما لا تتهيأ له أسباب النجاة منه كما تهيأت في المرة الأولى. وما كل مرة تسلم الجرة. علم: الانزلاق الغضروفي. يتكون العمود الفقري للإنسان من 24 فقرة، يفصل بين كل فقرة وأخرى جسم لين مرن يسمى الغضروف. تقوم الغضاريف بامتصاص الصدمات التي يتعرض لها العمود الفقري، وهي التي تسمح للجسم بالانحناء في أي اتجاه. الانزلاق الغضروفي عبارة عن تحرك جزء من جسم الغضروف من مكانه الطبيعي، فيضغط على أحد الأعصاب المجاورة، مما يسبب ألما شديدا في منطقة أسفل الظهر، يزداد أثناء الجلوس أو الوقوف أو السعال. من أعراضه أيضا تقلص في العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وصعوبة في الانحناء، وفي الحالات الشديدة احتباس البول أو عدم السيطرة عليه. عند بداية الألم ينصح الأطباء بالراحة مع المسكنات، وبعد زوال الألم قد يحتاج المريض إلى جلسات علاج طبيعي. للوقاية من التعرض للانزلاق الغضروفي ينصح بممارسة الرياضة البدنية، وبمراعاة أن يكون الظهر مستقيما والصدر إلى الأمام عند الحركة أو الجلوس. شعر: علمتني الحياة أن أخفض الهام لمن قد علا على الناس قدرا، الذي إن عسرت واساك في العسر، وأين الذي يواسيك عسرا؟ إنما المرء بالمروءة والنجدة يسمو على بني الأرض طرا، ليس منا من يعرف الصحب في اليسر، فإن أوسر تولى وفرطا. علمتني أن الوفاء بعهدي هو سؤلي على الليالي وقصدي، فحمدت الموفين بالعهد حمدا، وقليل لهم ثنائي وحمدي، وتعلمت أن أصون هواهم، وهواهم ريحانة الخلد عندي. أي معنى للعيش إن لم يزنه جوهر الحب من وفاء وود. علمتني الحياة للشاعر السوري أنور العطار. طرفة: فيك من يكتم السر أبو علي؟ برقبتي عم بصلاه. أنا فارطة ومحتاج فلوس. سرك كبير يا صلح، كأني ما سمعتش أخويا ولا كلمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.